ريستريكشن اندكيتور يخلي اللون بتاعها لايت اورنج تمام اللي هي زي الميديا هذاي لايت اورنج هذه الماتونكس اجار والماتونكس اجار اللي هي اللي يميزها الكالر بتاعها الاساسي لما نجي نشوف الجروث هناي في الماتونكس اجار اللاكتوز فيرمنتنج كولونيس تعطيك البنك اللي هو زي هنا هذه ميديا مزروعه بنوعين من المايكرو اورجانيزمز اللون البنك اللي هو يجد فيه هذه انا الاكزامبل عندك ايكولاي عندك واللون اللي هو يقعد البيت كالر او يقعد لونه نفس لون الميديا كالر لسه ما تشوف انت تلقى النمو هناي نفس لون الميديا ولا لا نفس الارضيه اللي قاعده تحتها هذا يكون نان لاكتوز فيرمنتر اللي هو بيت كالر يعطيك وانت ديما تقدر تعرف انه كالرلس اور بيل يلو فهي هذينا الالوان بتاعت النان لاكتوز فيرمنتر تمام اوكي هذه نفسها شوف انا اوضح البينك الميديا هذه يختلف عن الاخر لونه نفس لون الميديا هذا لاكتوز فيرمنتر وهذا نان لاكتوز فيرمنتر تمام مش عارف في مكان ولا فيها جروث مجموعه بسيطه من الكولوني بتاع البكتيريا لان هذين لون نفس لون الميديا انا حتى هذين حيكون النان لاكتوز فيرمنتر كالرلس مرات تلقاهم بين يلو فهي اغلبكم اللي مصورين العينات في المعمل جاب كم واحد جاب لي صور الاغلبيه مصور الكالتشر مقلوبه ما تحكش منها شيء انت وهي مقلوبه راك بعدين حتى في الامتحان راو تفتح الميديا وتحطها في الشمس تقدر تشوفها الكلام هذا مسموح به يعني عرفتوا حتى الميوكويد كولوني بتاع الكليبسيلا يقول لك جيب حاجه تلمس بيها دبوس ولا خلال ولا حاجه باش تعرف ان هي طبقه تلقاها لزجه باهي فتفتح راهو ما تخافش هذه مش بكتيريا حتنتقل لك تدي لك انفكشن ولا تدي لك مشكله ولا باهي ما تقعدش تلمس مش تحط عليه خشمه تبي تشوف مقريه بالتاكيد تشوف بس انت في اللايف باهي هذه نقطه مهمه الجروث هنا شنو؟ الجروث روز بينك تمام اللي هو يكون روز بينك فاهم؟ او تلقاه قريب من الريد ديما هذه معناها الجروث شنو حيكون؟ حاجه لاكتوز فيرمنتا فاهم؟ لاكتوز فيرمنتا هنا في كاركترز طبعا في عينه لقدام حتجينا بتاعت الايكولاي اون ماكونكس اجار فيها صور واجداد حنشوفون انا حطيت مجموعه كبيره من الصور في انتعادكم بتاعت السنه في وحدات اللي عندنا من قبل، في وحدات تصورها هنا زي هذه مثلا مصورها في المعمل بتاع 2013. هنا الميديا كاتبين بوف شوينج بينك كلر، اللي موجود هنا الميديا كلها بينك كلر. سمول نانو ميوكويد ولارج سايز ميوكويد، في طبقتين، الشيء هذه ماهيش باينه واجد ان هي ميوكويد، في عينه اخرى اوضح منها حنشوفوها. لو انا اشوف الجروث بتاع البكتيريا اللي تقعد الاورنج هذه شنو؟ ماكونكس هذه ما فيش عليها جروث ما فيش اي حاجه باينه معناها انتي نيوكليتد باي ميديا مش مزروعه هذه لما تجير اللي جنبها تلقى ان الجروث هنا شنو واضح اللون بتاعها تمام هذا معناه ان هي لاكتوز فيرمنتر ما نقدرش نقول اشريشيا انا مش نميز انا لما يقول لي مثلا شنو البوسيبل اورجانيزم حنقول اشريشيا والله كليبسيلا بالاعتماد على حاجه مهمه حنذكروها بعدين تعتمد على الطبقه المخاطيه اللي انت تلقاها انا مش باينه الطبقه المخاطيه معناها هذه ايكولاي لما تجد ميوكويد كولوني وزي ما قلت لك على الكالتشر حتجي بعدين معناها ان هذه حتكون كليبسا تمام؟ زي هذه نحكي لكم عليها المصوره في المقلوبه، انا في وحدات حطيتها عشان اوريكم رواك الميديا مستحيل حتعرفها شنو هي. هذه بحث فيها مانيتول سولت اجار والله ماكونكز والله شنو باينه بينك والله شنو باينه اورنج الاغلبيه مصورين بالشكل هذا، بالشكل هذا انت ما تحلش راهو. باهي هذه الميديا ردي عليها ماشي انت في الامتحان تحطها بالشكل هذا الغطاء لوطة باهي لما تبي تفتح الكالتشر الغطاء وين؟ لوطة وتطلع هذاهي وتشوف البكتيريا في اللايت حيبان عليك الكلر اوضح لما تبي تميز الجرين ولا الاورنج ولا الريد ولا غيره في اللايت بعدين تردها في مكانها لكن هيك انت على البكتيريا ما تعرفهاش، اللي مصور بالشكل هذا معناه مصور ما هوش عارف شنو بيصور، تمام؟ الكالتشر جاء صورها مكتوب عليها اي كولاي لاكتوز فيرمنتر، مكتوب عليها باللغه، صورتها انت وعديت، انت هيك مش حتعرفها شنو هي، تمام؟ خصوصا الميديم تاعت البلد، لما بنميز الهيموليتيك بكتيريا بيتا والالفا من اللغه ما يبانش، حيبان كله انه هو بلد اجار، لازم نبحث البكتيريا، تمام؟ هذه ماكونكس اجار نفس القصه، ماكونكس اجار لك ردي عليها معلش. لاكتوز فيرمنتر، شوف هنا البنك يفرق عن اللي هو يكون شنو؟ نفس لون الميديا، كلرلس اور بيل يلو، هذا لاكتوز فيرمنتر، هذا نان لاكتوز فيرمنتر، تمام؟ هذه ماكونكس اجار نفسها، ماكونكس اجار اوضح هيكي ردي عليها، الكلر بتاعها اوضح حاجه، تمام؟ شوفوا مكتوب هنا في اللاب الاوراق اللي كانوا يحطوا فيهن This differentiates differential agar medium. احنا قلنا ان هي differentiate type. بالاضافه ان هي شنو؟ selective. يعني تنمو فيها الجرام نيجاتيف. تحتوي على البايل صوت. تحتوي على اللاكتوز. تحتوي على neutral red. اللي هو الكشف اللي لونه حيتغير بتغير الوسط. تمام؟ تفتح الشيت عندك عن الغرفه الاولى. تمام الورقه الاولى عندكم نقاط حكينا عليهم اوكي لوطه الاسئله واتس ذيس ميديا حتقول ان هذه ماكونكس اجار يوز ات فور وات شو تستخدمها انت سيلكتيف فور جروث اوف جرام نيجاتيف باسيلاي واكتب ما بين قوسين انتيرو بكتيريا تمام اوكي Selective for growth of gram negative bacilli ما بين قوسين اللي هي enteric bacteria او enterobacteria. عندنا سؤالين طبعا، لكن حط اكثر من سؤال هنا الطريقه اللي يجيبوا فيها. What substance in the medium prevents swarming? Bile. تمام؟ البايل salts. Which of the following media will prevent the swarming of Protea species? السؤال يجيب طريقه اخرى. اللي يمنع هو نفسه البايل تمام اللي يمنع السوارمنج هو ديما البايل عندنا مكونك زي مشكلة فيها الميوكويد حتجي بعدين حنحطوها باي حاطه في ترتيب الاجزاء. تو بالنسبه للبلاد اجار. البلاد اجار العينات في الورقه الثانيه بلاد نوتريانت والاي ام في. تو انا البلاد اجار هذه عباره عن ميديا لما نميزها حنقول لك البلاد اجار من ينمو فيها؟ حتقول اي بكتيريا تنمو في البلاد اجار صح؟ اوردينري ميديا يسموا فيها. نعم. نكتب عنها بنفس المكان هذا؟ تمام شنو؟ نون سيلكتيف هذه اتشاس لكن بعدين لما نجي نشوفها يقول لك عندها ميزة مهمة، تقسم البكتيريا إلى هيموليتيك ألفا ولا بيتا ونان هيموليتيك اللي هي نحن نسمو فيها جاما، هي نان هيموليتيك لكن نسموها جاما. فأنت لما تجي تشوف حتلقى أن هي عندها قدرة تميز ما بين البكتيريا إلى ألفا بيتا وجاما. كيف تميز بينهم؟ عندهم different color، الألفا عندها لون والبيتا عندها لون والجاما عندها لون، ولا لا؟ معناها هي differential. فأنت at first لما تجي تميز البلاد أجار هتقول أن هي non-selective، أي مايكرو أورجانيزم ممكن يصير لجروث هنا، تمام؟ أي مايكرو أورجانيزم ممكن ينمو هنا، non-selective but differential. هذا التايب متاعها، لما أنا نجي نميزها هذاي هو التايب متاعها، يبقى هي non-selective but differential، تميز ما بين البكتيريا by color. شو المستخدم أنت في بلاد أجار؟ بلاد أجار هي عبارة عن nutrient أجار، نوتريشن الميديا اللي تحتوي على النوتريشن حناخذوها بعد هذه اسمها نوتريانت اجار، هي عباره عن نوتريانت اجار زائد ار بي سي. فياخذ الار بي سي بتاع الانيمال تشيب ار بي سي مثلا زائد الار بي سي. الار بي سي هنا هي المهمه بالنسبه لك، الار بي سي هنا هي المهمه بالنسبه لنا، لان الار بي سي هذه على حسب البكتيريا شنو تدير للار بي سيز انت ممكن تقسم البكتيريا حسب الافكت نتاع البكتيريا اون ار بي سيز. ممكن تقسم البكتيريا الى 3 تايبس، اي بكتيريا ممكن تدخل في التصنيف هذا الا اذا كانت البكتيريا نان هيموليتيك، في بكتيريا ما عندهاش قدره يدير انلايسز للار بي سيز، تمام؟ اي بكتيريا ممكن تدخل في التصنيف هذا. تو هنا لما نجي نشوفوا نحن في البلاد اجار هنلقوا ان البكتيريا ممكن ان هي تقعد الفا هيموليسيس، وممكن ان هي تقعد بيتا هيموليسيس، وممكن ان هي تقعد جاما هيموليسيس. فانت عندك 3 كلاسيفيكيشنز الفا بيتا اند جاما، يختلفان في الافكت نتاعهم فيختلفان في الكالر اللي حيطلع. لما تقعد البكتيريا الفا هيموليتيك بكتيريا، الالفا هيموليتيك هذه ديما معناها ان هي تدير ان كومبليت لايسيس بالنسبه للار بي سيز. لما تدير ان كومبليت لايسيس معناها المقصود ان هي تكسر الار بي سيز بس ما تكسرش الهيموجلوبين. لما نجي نقول لك ان كومبليت لايسيس معناه ان الهيموجلوبين هذا ما يتكسرش، تكسر الار بي سيز لكن الهيموجلوبين حيقعد انتاكت زي ما هو. هيموجلوبين بمجرد انه هو يطلع من الار بي سيز حيعطيك ماده مختلفه، يصير لها اوكسيديشن حيعطينا ماده اسمها بيليفيردين، ما يهمنيش نحفظها هنا هي، لكن يهمني نعرف ان البيليفيردين لما تطلع تعطيني جرين كالر، تعطينا جرين بيجمنت. نقعد عارف ان البكتيريا اللي حتقعد الفا هيموليتيك حتكون جرين، فهي الكالوريشن بتاعها حيكون شنو؟ جرين، تمام؟ الثانية اللي هي البيتا هيموليسيس. في حالة البيتا هيموليسيس معناها أن البكتيريا تدير في كومبليت لايسيس. البكتيريا لما تدير كومبليت لايسيس معناها أنها تكسر الـ RBCs وتكسر حتى الهيموجلوبين، تكسر هذينا كومبليتلي. طالما تكسر هذينا كومبليتلي معناها تعطيني بيليروبين. ناتج التكسير بتاع الهيموجلوبين هو البيليروبين. البيليروبين اللي حيطلع عندنا هنا حيكون شنو؟ يالو بيجمنت. يبقى انا لما نلقى اليالو بيجمنتيشن البكتيريا بيتا هيموليتيك. مره تسالني انت هذه شنو النوع؟ حتقول بيتا هيموليتيك. كيف عرفتها؟ باي يالو بيجمنت برودكشن، هذا اللي يميزها. النوع اللي يقعد جاما، الجاما معناها انه هو ما يديرش في لايسنس، يصنفوا فيه جاما لكن هو نان هيموليتيك، تمام؟ بكتيريا تنمو لكن من دون ما تدير لايسيس. هذه حتكون كالر لس الجروث بتاعها. الاكزامبل هنا مهم، الاكزامبل هنا يكون مهمات بالنسبه لنا. لما نشوفوا نحن الاكزامبل، البيست اكزامبل الكنترولر بتاع الالفا هيموليتيك بكتيريا هي النوموكوكاي، تمام؟ ولما ننصحك مش تكتب نوموكوكاي في الامتحان، اكتب ستريبتوكوكاس النوموني، تمام؟ ستريبتوكوكس نوموني. في بكتيريا اخرى هنا اللي هي ستريبتوكوكس فايردانس. فايردانس معناه جروب، مجموعه كبيره من بكتيريا، ميوتانس، مايتانس، ريفس، سانجوس، ساليفاريوس، انواع واجداد يسموا فيهم فايردانس. تمام، هذين شنو يكون الفا هيموليتيك بكتيريا. بعدين حنحكوا على طريقه ميزن بيها من بعضهم، زي ما قلنا في الماكونكس نحن عندنا تمييز بين الكولايك للسله، ديما لما يقدم الكلر نفس بعضهم للبكتيريا تحتاج انك انت تميز باختبار اخرى، تدير حاجه اخرى تميز بها. في البيتا هيموليتيك شنو عندك؟ عندك بكتيريا مهمه اللي هي الستريبتوكوكس بايوجيناس. ما ننساش ان البايوجيناس اسمها جروب A. تمام، ما ننساش ان هي الجروب A. بايوجيناس هي نفسها الجروب A. فلما نجي انا من نوع اخر، مثلا عندي ستريبتوكوكس A جالاكتيا اللي هي معروفه بانها هي تدير شنو؟ نيونيتال مينينجايتس، اللي معروفه انها هي السكند كومنست كوز بالنسبه لنيونيتال مينينجايتس بعد الاي كولاي، اللي هي تكون معروفه باسم جروب بي. وعندك اذر جروبس سي جي دي مش مهمات، يهمني A و B هذا الموست امبورتنت. نجو للنوع اللي هو كالرلس، بكتيريا واحدة معروفة انتيروكوكاي اللي هي فيها تايب، بس تقدر تقول ستريبتوكوكس نفسها، يسموها ستريبتوكوكس فيكاليس أو انتيروكوكس فيكاليس، هي نفس البكتيريا. كالرلس اللي هي ستريبتوكوكس فيكاليس اللي هي نفسها نقدر نقول عليها انتيروكوكس. الرد على نقطة انتيروكوكس اللي انا تنمو في الجي اي تي، زي ما قلنا بدري انتريك بكتيريا، زي ما قلنا الانتريك بكتيريا. فهذه بالنسبه لشنو؟ للبلد اجار. تمام، هذا بالنسبه للبلد اجار. هذه نقاط مهمه، اكزامبلز مهمات حناخذه نحن بعدين. حاجه اخرى اضافيه اللي هي انت كيف تميز ما بين هذين الاثنين، وكيف تميز ما بين هذين الاثنين، جروب اي من جروب بي، النمونيا من الفايروس. تمام، كاركترستيك بيجمنت. كل بكتيريا حيجد عندها كاركترستيك بيجمنت. فالبيجمنت هذا حتلقى انه هو differentiate between bacteria, تمام, by their characteristic pigments, colony pigment, أو تقدر تقول pigment type. فهي كل بكتيريا عندها حاجة تميزها, عندها لون يميزها. بين نتريشن, أي بكتيريا تحطها في النتريشن تنمو, يبقى هي نان سيلكتيف لكن ديفرنشال, نفس نوع منه, نفس البلد أجار. فهي تكون نفس البلد أجار, هتكون نان سيلكتيف but differential, non-selective لكن differential. أعطيكم ميديا example على growth عن نوتيانت أجار, مرت عليكم اسمها staph epidermidis, مرت عليكم قاعدة هناك هاي السنوات اللي فاتت كان يحطوا في staph aureus. لو أنت لما تجي تاخذ العينات بتاعت الستاف ستاف اوريوس ستاف ابي ديرميدس, سيبوا فراغ تحتها ستاف سابروفيتيكاس, لما انت تجي تشوف الثلاثه هذين مثلا يكون نفس التايب, نفس السبيشيز, لما جيت تشوفهن حتلقى ان الاورياس عندها لون يختلف عن الابيديرمس, والسابروفيتيكاس حتى هي تختلف عليه. الاورياس في الميديا هذه ديما حتعطينا جولدن يلو, تمام. العينه بتاعت ستاف ابيديرمس, السؤال اللي يجي فيها واحد من الاسئله يقول لك اف ستاف اورياس, او مرات يقول لك اف باثوجينيك ستاف, هي الوحيده اللي باثوجينيك. Grown on nutrient agar. شنو الكالر اللي حتعطي لك هي؟ Golden yellow. تمام؟ كلمة أوريوس أصلاً معناها Golden yellow. فهي لما نجي للثانية اللي هي الإبيدرمدس تعطينا white. وديما نقول إن الإبيدرمدس عندها اسم أخرى عشان الوايت كالر يسموا فيها ستاف ألبس. تمام؟ يسموها ستاف ألبس. ألبس أل. اللي هو لون أبيض معناها. تمام, زي ما نقولوا ألبيكانس, والله نقولوا ألبينو. والله الأخير اللي هو السابروفيتيكاس اللي هو يعطي ليمون يلو, يعطيك ديب يلو, يقعد أصبر كيف اللي يسموه ليمون يلو. اللي يقعد ليمون يلو هذا يسموه فيه ستاف سيترياس أذر نيم. فهمنا شوية الأذر نيم بتاع هذاي, هم رقم واحد واثنين. فهي فتو أنا هنا لما يقول لي نوتريانت أجار أعطيني إكزامبل أوريوس غولدن يلو, إبيديرمس وايت, سابروفيتيكاس ليمون يلو, لدينا ديفرنت كاركترز, لدينا ثلاثة مهمات. باهي هذا بالنسبة لشنو؟ نوتريانت. يبقى النوتريانت أنا عارف التايب متاعها وعارف كيف تشتغل الميديا هذه باعتماد على إن فيها كربوهيدرات, إف دايجستد باي بكتيريا تعطينا بيجمنت, البيجمنت عندنا لون, اللون يميز البكتيريا, يبقى هي ديفرنشال. تمام؟ فهذه important point. كويس, شوفوا الميديا معلش مع بعضنا. اوكي, اللي تقعد برايت ريد هذي طبعا اللي هي بلاد اجار. طيب هذه اللي هي بلاد اجار البرايت ريد, شوفين الصور اللي طالعه. هذه نفس القصه, بلاد اجار بلاد اجار بلاد اجار. طبعا هنا فيها عادي عادي الفيديو يلا ايه خليها يلا. طيب هذه ليش مصوره كيف؟ مقلوبه. تمام, انت الميديا الجروث بتاع البكتيريا معايا, جروث البكتيريا يقعد تحت الكالتشر ولا فوقها؟ فوق, الا اذا كان مايكرو اورجانيزم ان ايروبيك وما عندكش ان ايروبيك شار خليه ينمو تحت, هذه نادر انه يستخدم. لكن هنا احنا نصور في حاجه مقلوبه لان البكتيريا تنمو من غادي, باهي تنمو من غادي, ستريكنج بليت يسموا فيها, يوسعوا البكتيريا مش هيك باهي. فديما انتبهوا للنقطة هذه, انا لاحظت ان الصور اغلبهن صورات مقلوبات, راي العين هذه انت ما حكش في شيء, تقلب حيبان عليك شنو اللي موجود, خصوصا بتاع الباست راسين ديسك, الاغلبيه مصورينها مقلوب ما يبانش عليك. النقطه البيضاء اللي انت بتعرف بها ان هذا انتي بايوتيك تيست محطوط انتي بيوتيك على الكابشر موش باين، فديما العينه انتبه لها النقطه هذه باهي الكفر ديما انت محطوط عندك مقلوب، فما ليش حاطينها بالشكل هذا على اساس انكم انتم شو بتديروا؟ بتشوف تبي تفتحها وتبي تشوفها ديما تنفتح اصلا بالطريقه هذا اوكي؟ تمام؟ نفس القصه هذه بلاداكار، هيك تشوفها انت واضح، هذه البلاداكار تمام؟ كويس رد عليها ماشي. بلاداكار هنا مكتوب عندنا نيم انريتشد ميديا، انريتشد معناها في انتريشن، تزيد جروث بتاع المايكرو اورجانيزم. اكبر من كيف؟ صعبه شويه والله. كانك لما نبي نوفر الطاوله ما ندورش نوفر الطاوله، مش سبيسز. نوتريانت اغار زائد بلد قلنا احنا نحطه في ار بي سيز يوسفول فور ميني بكتيريا ذات ريكواير مور نوتريانت فاستيديا تسمون مايكرو اورجانيزم متطلبه معناها indicates if an organism shows hemolysis هذا اذا كان قال لك فيش تستخدم الهيموليسيس هذا الاستخدام اكزامبل عندك ستريبتوكوكاي ستافيلوكوكاي تنمهنا ونحن ديما هذه بس اكزامبلز اللي موجودات عندنا نحن هنا باهي هذه ميديا شوف النوتريانت قبل بعدين تو ندرس الشيء مع بعض هذه بلاد اجار نفس القصه هذه بلاد هذه نوتريانت اجار الترانسبيرنت هذه هي النوتريانت اجار تمام نوتريانت تحكي عن نوتريشن عندي في صوره اخرى نفس هذه باهي ترانسبيرنت ديما هذه نوتريانت اجار ملاحظه مهمه عد اوكي كلمة أجار هذه هي عبارة عن كربوهيدرات يسموا فيها أجار أجار مصنوعة من أعشاب بحرية يقولوا عليها رودوفيتيا نوع من أنواع البوليساكارايد يستخدموا فيها كبيز باش يخلي الميديا تقعد سوليد البكتيريا ديما تنمو أحسن في السوليد ميديا أفضل من الميديا اللي تقعد ليكويد اللي يقول عليها بروف باهي فالليكويد باش تحولها أنت إلى سوليد شنو تدير؟ تحط المادة هذه اللي هي اسمها أجار أجار ميزة الأجار أجار أنك أنت تتحكم فيها هل حتقعد سوليد ولا ليكويد according to temperature تقدر تدير لها liquefaction تقدر تدير لها solidification تخليها صلبة أو تخليها في صورة سائلة وتتحكم فيها زي ما تبي هذه حطيت نوتريشن على الأجار أجار قاعد اسمها نوتريانت أجار ضفنا عليه RBCs قاعد اسمها بلاد أجار نضيفوا عليه بايل ولاكتوز يقعد اسمها ماكونكز أجار تمام فهي عبارة عن حاجتين بيز اجار اجار مع نوتريشن فانت عندك النوتريشن بروحها اسمها نوتريانت بروت وعندك الاجار اجار بروحها لو انت درت لها الميكسنج حيطلع عندك هذا اللي هو نوتريانت اجار تعتمد على ان هذا يحتوي على نوتريشن الموست امبورتانت هنا نعاود نقول هو شنو؟ كربوهيدرات اللي دايجستد باي بكتيريا باش يعطيني شنو؟ بيجمنت البيجمنت حيميز البكتيريا بعدين الى تايجز تمام؟ فهذا النوتريانت اجار شوفي صور اخرى تمام اعتقد واضحه النوتريانت اجار ولا تمام خلينا نتوه هذا واضح اوكي نفس حضر تمام هي اللي بصوره ولا في تبع سريع ولا ها؟ بعدين سي تي يو إلى 10% human or animal blood. it is an enriched medium, high nutritive value, تكتب كمية كبيرة من nutrition. Uses indicator if an organism shows hemolysis, اللي هو streptococcus staphylococci مثلا. Useful for many bacteria that require more nutrition. لو سألك على استخدام اكتب الأول. إن هي توريك إذا كان بكتيريا هيموليتف ولا لا. تمام؟ الأول. هذه مكتوب control organism streptococcus pneumoniae مثلا كإكزامبل على الألفا بيتا الإكزامبل عندك هنا بايوجينس هذينا البست إكزامبل طبعا. الثاني العينة الثانية اللي هي نوتريانت أجار growth medium. بيزك ميديم بيز لان انا زي ما قلت ناخذ النوتريانت تحط عليها ار بي سي تقعد شنو بلد تحط عليها بايل حتقعد بالشكل هذا يعني هي الاساس نحن ندير لها في اضافات بس مش نطلع منها الكالتشر الزفرات بيزك ميديم از ذا بيز اوف ديفرنت تايب اوف ميديم يوز ات فور ايزوليشن اوف موست نان فاستيدياس بكتيريا كلمه نان فاستيدياس معناها بكتيريا اللي تحتاج الحاجات العاديه غير متطلبه معناها باي غير متطلبة. في بكتيريا مثلا مش هنا عندها حاجات تبين زيادة تجي للهيموفيلاس انفلونزا مثلا تبي اكس فاكتور وفي فاكتور حاجات اخرى تقامش انت هنا فتحتاج ميديا خاصة حيقعد فيه clearly visible small colony باعتبار انه فيه pigmentation النقطة هذه الثانية المهمة it helps in حيقول لك هو كيف تعرف المايكرو اورجانيزم انت هنا identification of colony by observe characteristic pigment colony pigment يعني استخدامها اللي كتبتها لك هنا تقدر تكتب السطر differentiate between bacteria by their characteristic pigment هذه enough إذا كان سألني كيف تستخدم تكتب النقطة هذه أوكي أوكي ولا مش أوكي صبر ما زلنا هنا كم ناسين تمام بعدين ملاحظة مكتوب it is useful because it remains solid even at high temperature is not important يهمنا بس استخدامها شنو هو باهي بعدين عندنا ال EMB هذه مساحة مش حاجة كبيرة تمام خمس أسئلة بعدين بعد الرست الرست هذا طبعا مفروض إن في فيديو شفتها ونبي نتذكر اسمها ولا بنتذكر عليها نقطة ولا بتجيني في رسالة من صديق ولا أي حاجة المهم إنها بتدير فيها يا لقطة أنت هذا الدورة الدموية خلاص صار ما بتدير أي حاجة في دقيقتين هذه دقيقة ونص إلى دقيقتين بعدين يغيروا العينة اللي بعدها كل وحدة هكي بعدين دقيقتين رست قبل ما تخش على خمسة الأخرات بعدين دقيقتين رست قبل ما تخش على خمسة الأخرات كأنك بتعرف حظك سيء تبدأ بالرست اللي يبدأ بالرست بس يمسي تمام؟ بستخدمها إذا كانت بتعرف الفيكا contamination أو pollutions of water. باهي مش نعرف المية صالحة للشرب ولا لا، أنا نحدد في نسبة الإي كولاي، بنعرف نسبة الإي كولاي، فالإي إم بي تاخذ عينة المية، تدير لها جروث في الإي إم بي، طلع عندك كاركترستيك ميتاليك جرين شين معناها في شنو؟ إي كولاي، تعدي تبي تدير تحاليل أخرى مش تعرف النسبة كم من برسنتج بالضبط، مش تعرف هالمية هذه تقدر تستخدمها لعمليات ولا ما تقدرش تستخدمها لعمليات، تمام؟ هذا اللي يميز ديستلد ووتر على المية العادية وغيرها. باي فهذه راهي ميديا مهمة ومميزة وواضحة جدا. باي كويس هنشوفوها لنا مع بعضنا، بس خلونا نقروها هنا قبل الشيت عندكم. اليوسين ميثايلين بلو أجار. This is differential selective medium. نفس ما قلنا نحن مكونس تمام. For enterobacteria especially E. coli هي gram negative. E. coli have characteristic metallic green chain. هذه very important السطر هذا. هذا ديما عليه سؤال. Use it for a quick indication of fecal contamination of water. مهمة جدا. السؤال الأول قال لي وقت التسميد يا حتقول إن هي إيوسين ميثايلين بلو باختصار، ديما نحاولوا نتجنبوه نكتبه بين قوسين كزيادة في الإجابة. What's the organism here and how to identify it? E. coli هو البوسيبل عشان كاركترستيك ميتاليك جرين تشيز بالشكل هذا. كاتبين ملاحظة روضة النان لاكتوز فرمنتا كالر ريسك الكلام هذا كتبناه على السبورة مش بالأهمية، نرجع الميتاليك جرين. اوكي اختار اللي هنا بتاعتنا بتاع السنة حتلقى مكتوب عينة 2017 باهي رتب انا نفس العينات بس بتاع السنة تلقى 2017 ترتيب السي دي نفس ترتيب بتاع الشيت السي دي حتى وقعت التصوير الايوسين ميثايلين بلو اجار لو انت هذا الكلر اللي انت تميز بيه كاركترستيك ميثايلك جرين شين بالشكل هذا راي من اوضح في اللايت للعلم باهي اوضح في اللايت اوضح حتى من هيك تمام شوف الصور الاخرى نفس هذا شوفوا ملاحظه اخرى انت من المراجعه دكتور لها فتره يعني تو لها كم اسبوعين والله اكثر صح؟ اكثر يعني انت لو مش نفس العينات اللي شفتها من الحيجنة بكتيريا مش حتقدر ترجع لها اسبوعين لعند الدكان يعني حيزرع وحده فانت مش تقعد مخزن صوره الحاجه ها هي فيها تشرشيره من هنا الطريقه هذه مع احترام لك مع بيطاره مش حتجاوب بيها يعني انت اعرف كيف تعرف العينه هذه كاركترستيك ميتاليك جرين شين هذه اي كولاي اعتبر روحك لاب تكنيشن انت هنا اوكي شوف الصورة اللي قبلها تختلف عليها في الشكل لكن شو اللي يجمعهم الكالر بتاعها مش حنقال لك هذاي انا نتعود كيف نبي نعرفها نتعلم كيف نعرفها وديما نتعاد في امتحان عادة نراوي نخدمة كويس يعني زي هذه زمان كانت المراجعة عند السنة قبل اللي فاتت السنة اللي فاتت داروا داتا شو كانت المراجعة تجي قبل الامتحان بثلاثة ايام فعينة المراجعة هي عينة امتحان، أنت ما حتختلف عندك من القصة هذاي، باهي، بس يعني تعرف العينات المضبوطة شانس، أدريش أنا حطيت كل وحدة عليها عينة واجد، بس تجي عارف أنت شنو تدور، أوكي؟ تمام، شوف اللي بعدها، هذه إي إم بي وذاك الجروث، تمام؟ لحظة بس خليك معي، هذه إي إم بي وذاك جروث، باهي، تو نقول لكم هذه نقطة مهمة يا بس. تشبه لا مش تشبه للشخص تمام بركم عليك تمام هذه نفسها بس هي لا بس الميديا القديمه الميديا فيها هذا اللي هو شنو اللي بعدها شو هذه فيها جروث تو انا مثلا مش واضح انه في ميتاليك جرين شين واضح في اللايت ممكن يوضح هو جرين كالوريشن وهذه الميديا عادي اللي بعدها هذا الميتاليك جرين هذه هي الميديا، هذا مثال جرين، ردي عليها، ردي الخط. تمام اوكي. توا باش تميز تو امبورتانت ميديا، اول حاجه بالنسبه للبلد راهي تختلف كومبليت على البلد. رايت ريد هذا براون باهي، تقول لي تشبه للشوكليت، نقول لك مضبوط تشبه للشوكليت. الفرق بينها وبين الشوكليت في نقطه واحده مهمه، الفرق ان الاي ام بي ترانسبيرنت، تقدر تشوف اللي تحت. لما انت تحطها قاعده قدامك على الميديا الارضيه اللي تحت قاعد تشوف فيها، الورقه اللي محطوطه عليها تشوف فيها، الارضيه بتاعت المعمل انت تشوف فيها. الشوكليت اجار ما نقدروش نشوفه منها، ما هيش ترانسبيرنت. تحط هذه في اللايت تشوف اللي وراها، تشوف القزاز اللي وراها، الاخرى ما تقدرش تشوف. ففي المعمل ما يريش تحرك يدياتك، ترفع الميديا في القزاز تحط تشوف من وراها ما تشوفش. اكتب جنب الاي ام بي ان هي شنو؟ دارك براون زي الشوكليت، لكن هذه تكون ترانس بيران. ليش؟ لان الشوكليت تحتوي على ار بي سيز بس هي لايسيس، تحتوي على هيم ما نقدرش نشوف منها الشوكليت. باهي شوكليت ما نقدرش نشوف منها، باش نميز هذين الاثنين على بعضهم اي ام بي شنو تكون؟ بعيد شنو تكون اسمها؟ صح صح ولا راجل؟ ايوه تمام ترانسبيران. باهي ترانسبيران تمام، سيبها جنبها ملاحظه. البلاد مش شورها كومبليتلي، ردي ترى على البلاد يا راجل. هذه شورها سلفا، هذا بلد، هذا نفس لون الدم، الاخرى براون. باهي الاخرى حتلقى انها هي براون. عادي عندنا دارك الغدارة قال هذه تحتوي زي ما قلت على الرودوفيكيا. اللي هي عبارة عن كربوهيدرات، عبارة عن بوليساكارايد يأخذ فيها من السيويكس كربوهيدرات، عبارة عن بوليساكارايد. الكربوهيدرات هذين البوليساكارايد عندهم ميزة انك انت تتحكم فيهم في السوليديفيكيشن، في الليكويفاكشن، لان لما جيت بحث في شيشة تلقاها صغيرة وجوا فيها المادة تبقى الشتوى هذا جوا في دار جروث للبكتيريا، يعني يتحكم هم في التمبريتشر يخلوها ليكويد بعدين يردوها للسوليد فورم. فانت لما تجي تشوفها هذاهي الكربوهيدرات هذه، يسالك واحد باي كربوهيدرات هذه ليش البكتيريا ما تديرلهاش دايجستشن؟ هذه كان نوت بروكن باي بكتيريا، ما تقدرش تدير لها بريك داون، ما تقدرش تهضمها لانها ما فيهاش نيتريشن، هاز نو نيتريتيف فاليو. باهي الكربوهيدرات هذين البروتوفيكا اللي هم مستخدمينها هتلقى ان هي not digested by bacteria. هذه at first و has no nutritive value، ما فيهاش nutrition، يعني مش هتغير لك البكتيريا بيجمنتيشن، مش بيجمنتيشن، قصة مش موجودة فيها، هي just for solidification. فهي هتلقى ان هي تقعد solid عند 42 سنتيغريد وليكويد يصير لها ملتك عند 95 سنتيغريد. فانا اقدر اتحكم فيها من خلال اني ندير كنترول للتمبريتشر بتاعها. شوف لتاكار شوف لتاكار شو اللي يخلينا نستخدم شوف لتاكار؟ تو هنا خليك معايا، تو لما نجيب لك بكتيريا زي الهيموفيلاس انفلونزا مثلا، اتش انفلونزا، اوكي، الاتش انفلونزا بكتيريا يا عزيز معنا، ليش نسميها هيموفيلاس؟ لانها هيموفيليك، تحب الهيم، الهيم وين موجود؟ داخل الار بي سيز، هذه سموها هيموفيلاس معناها هيموفيليك، يعني هذه هي loving bacteria يقولوا عليها. عندها مشكلة، ما تقدرش تدير لايسس للار بي سيز، وتبقي هيم اللي قاعد في الار بي سيز جوا، يعني هي هتكون نان هيموليتيك، من دون الهيم ما يصير لهاش جروث، نان هيموليتيك. تحتاج حاجتين يكون الموجودات في داخل الار بي سيز، تحتاج للهيم اللي هو يقول عليه اكس فاكتور، وتحتاج للناد نيكوتينامايد أدينين داينيوكليوتايد اللي هو يقول عليه V factor. فعندها two factors تحتاجها، factor 5 و factor 10 X and V factor. بلدينا البكتيريا تبين للنمو growth factors يعتبرن بالنسبة لها fastidious، هذه اللي بدري نحكوا عليها، متطلبة عندها حاجات زيادة تحتاج لها. فالبكتيريا هذه تبي الفاكتورز هذينا ما عندهاش قدرة تدير لايسز. يعني لو انت حطيت الهيموفيلس انفلونزا في بلاد اجار مش حتنمو، تمام؟ يعني ما تقدرش تدير لايسز هي الار بي سيز. فانا شو ندير لها البكتيريا هذاهي؟ البكتيريا هذه حناخذ البلاد اجار اللي هي تحتوي على شنو؟ الار بي سيز. لو انت استخدمت البلاد اجار فور هيموفيلس انفلونزا نو جرو، ما فيش نمو هنا. فانا حناخذ البلاد اجار هذاي وحندير لها هيتنج، تمام؟ حندير لها هيتنج. لما ندير هيتنج حيصير ار بي سيز لايسز، تمام؟ لما يصير ار بي سيز لايسز الميديا حتقعد مليانه بالهيم، والهيم هو اللي يغير اللون، هو اللي يعطيها دارك براون كلر اللي تبان شكلها كيف الشوكولاته، فنسموها شوكليت اجار لسبب هذا. حيطلع عندك انت هنا الهيم واللي هو حيكون دارك براون، وهنا حيكون في جروث البكتيريا، تمام؟ حيتميز هنا نمو البكتيريا، حيجد فيها جروث. في الاول كان نو جروث لما كانت موجوده في البلاد اجار، فهي كويس. يبقى انت عندك بكتيريا فاستيديوس، النمو بتاعهن حيجد افضل، النمو بتاعهن حيزيد لما نحن نستخدمهن بالشوكليت اجار. هيموفيلس مثلا، ستريبتوكوكس نوموني مثلا، نيسيريا. وعاده البكتيريا هذينا الثلاثه يبدا يحتاجن حاجه اخرى زياده، تلقاها ريكواير سي او 2، حناخذ حاجه اسمها سي او 2 جار انت بعد العيد. هذا بالنسبه لشنو؟ اللي هي شوكليت اجار. شوفوا الشيف بعدين نشوفوا الصور بتاع الاجار اجار شوكليت اجار. مهمات الأرقام هذينا، هذينا مهمات. في الأول نخلطوها نحن مع النوتريانت بروث، مع النوتريشن اللي هو في الصورة السائلة. In watery solutions of nutrient broth, it gives firm gel that remains solid at all incubation temperature. برضو كلام من النش قلري، اللي بعدها الثلاث نقاط اللي عليه النجمات مهمات. Used as base for preparation of solid media. هذا استخدامه، تمام؟ هذا استخدامها. Doesn't have nutritive property. يسألك عندها شن أهميتها بالنسبة للبكتيريا؟ هي مش مهمة للبكتيريا، مهمة للميديا. احنا نضيفوا فيها المواد الأخرى. It doesn't broken down by bacteria. زي ما يتكلم هي not digested by bacteria. سؤال قال لي what's this media؟ What's the substance used in media؟ اللي هي اسمها رودوفيديا، polysaccharide. Used for what? Base for preparation of all meat, solid meat. تمام؟ العينة اللي بعدها اللي هي الشوكليت. Heated blood agar. يعني هي نوتريانت agar. زائد البلد زائد هنا ندير لها heating. مش تطلع عندنا الميديا هذاك. البلد agar heated عند درجة حرارة 55 for 1 to 2 hours until chocolating occurs. درجة حرارة مهمة. باهي. سخنا عند 55 ار بي سيز عطاتها الشوكليت كلر. To release special nutrient. Chocolating occurrence due to release special nutrient and factor from the ار بي سيز. مكتوب عندك عن الفاكتور اكس اللي هو الهيم، فاكتور في اللي هو not released by ار بي سيز لايسنس، وهذينا مهمات خصوصا للهيموفيلس انفلونزا. very rich medium used for growth of some organism. The most important droplet name for the organism. Hemophilus influenza. اكتب بالترتيب. Hemophilus رقم واحد. اثنين. عندنا نيسيريا. ثلاثة ستريبتوكوكس نوموني اللي حتى في البلاد أجار ممكن تنمو تعطينا ألفا هيموليسيس ولا لا؟ اللي قلنا عليها سؤال what's this media name to organism grown here؟ اكتب H influenza من نيسيريا تحفظ 2 microorganism 2 microorganism ها؟ نيسيريا لا صور باين باهي هذه ماهيش ترانسبيرنت هذا الميزه الوحيده بينه وبين دي ام بي في الكلام اوكي ما يفسوش عليك اي انسان في القصه هذه مره واحد لقيته يقول وحدين انا في رغاوي اذا قاعد في كافي انت تدير رغاوي انا ما كنتش رغاوي حفظوا هم الرغاوي باش امتهان ما لقوش رغاوي جاوبوا علي ان هي شوكلت وهي اي ام بي باهي فراهي ترانسبيرنسي بس تمامه Transparency بس Cabnophilic bacteria. تمام؟ هيستخدم في الجروث بتاع الكابنوفيليك بكتيريا. كابنوفيليك اللي هي دي ما تحتاج تركيز عالي من السي او 2، ريكواير 5 إلى 10% سي او 2 قارنة باللي موجود في الاتموسفير اللي هو 0.03%. اغلب البكتيريا يحتاجن التركيز هذا، لكن صم بكتيريا تحتاج تركيز عالي من السي او 2 لانها تستخدم في تصنيع الكربون. شو نسموها؟ اوتوتروفيك. هاي اسمها اوتوتروفيك. السي او 2 جار هذا اللي هي تستخدموها، قلنا البكتيريا اللي تبي سي او 2. عندك اكزامبلز انت هناي، مثلا فور اكزامبل ستريبتوكوكاس نوموني، نيسيريا فور اكزامبل. كيف تميز السي او 2 جار؟ مش ديما تميزه بسهوله، تيجي تحافظ ان السي او 2 جار هذا اسمه كاندل جار اللي هي الشمعة، تلقى في شمعة جوا، الشمعة يولعوها تعطي سي او 2، تمام؟ بتزيد لك الجروث بتاع البكتيريا. المفروض الصح انك انت شمعة او كربون كيت، شكاره بتاعت فحم يحطوها حتى هي جوا. في المعمل بتاعنا هنا بتاع الجامعه يحطوا شكاره الفحم في الان ايروبيك لها سنوات نفس الغلط، وكل سنه يقولوا تعدوهم يعدوش، فما تعدلش عليها الشكاره هذه راي للان ايروبيك. لقيت شمعه هذا شنو؟ كاندل جار. ما لقيت الشمعه هذا شنو؟ ان ايروبيك. اتفقنا؟ هذه نقطه مهمه. فالكاندل جار هذه تستخدم كسورس of CO2، تمام؟ السورس بتاع CO2. الآن ايروبيك جار اللي هي هتلقاها used for an aerobic microorganisms، an aerobic bacteria، an aerobic microorganisms. الآن ايروبيك microorganism المشكلة بتاعها ان هذا لما يتعرض للأكسجين حيطلع عن الفري راديكالز اللي هن هيدروجين بيروكسايد سوبر اكسايد يقتلهم، لان ما عندناش انزيمات، ما عندناش كاتاليز وسوبر اكسايد سيميوتيز. فحتلقى ان الان ايروبيك مايكرو اورجانيزم البيست اكزامبل بروستريديام، بكتيريا معروفه سبور فورمينج زي التيتاني، زي البيرفرينجنس اللي هي تطير في غاز جانجرين، زي البوتولينيوم، وزي بروستريديام ديفيسيت، اربع انواع البروستريديام. وفي بكتيريا يسمو فيها بكتيرويدس، also تكون ان ايروبيك specific type of bacteria. هذينا كان ايروبيك مايكرو اورجانيزم لو تعرض عند الاكسجين، بالنسبه لنا الاكسجين توكسيك سبستانس، فانت تبي تحطهم في ميديا without اكسجين تستخدم الان ايروبيك جار هذاي for growth، تمام؟ شوفوا نظروا الورقه قبل ما نشوفوا الصور. أول حاجة عندنا CO2 جار اللي هي كاندل جار. Some organisms زي النيسيريا جونوريا and نيسيريا مننجيتايدس require micro aerophilic atmosphere، ما يقعدش الوسط كله أكسجين، low tension oxygen، approximately 5 إلى 10% CO2 in the air in which they grow better، في وجود 5 إلى 10% CO2. CO2 can be generated inside the container by lighting a candle in it. ولع في الشمع. CO2 generating kit، الشكاره اللي قلت لكم عليها هذه المفروض اصلا تقعد في CO2 جار، are also available. سؤال، name this equipment، هتقول ان هي CO2 جار. Name one organism that require this type of culture. Organism نيسيريا او الهيموفيلاس. Name one genus of bacteria associated with this equipment. سؤال بس بطريقة أخرى. An aerobic jar, an aerobic atmosphere is required for growth of strict anaerobe زي Clostridium species وزي bacteroid species. This jar evacuated from air which is replaced by inert gas زي H2 ولا N2. سؤال، what is this instrument? Name two genera, Clostridium and bacteroid species. Right. صور تحت. شفتوا الكاندل؟ ها؟ Thank you.